الآن أتنسي مغور نغول نويقى من يدم نغيق ربي شاهدنا في اللق يخسو الغنى دنيق أوالي نوتوراقي سدرغ العيوب نيانيق يا نوري سمي واول ردي صغر الزمان فانا يوتنا قيو تلسى سامرة زي النيق موالي لا كداود ما ياندي زرور اكادا وكورين الشدورة كتيد نروري لماني غيل اغول لكرمات أنا سيكتي غلد نجين زودا مليئ ركن تافينا تليل أفين زود تان ورادي حسيدني أن ولا رايك رهو ينام الدنيا انت ما زير نزد ما دورنا البلر بيخت نقرت رواسنا دينان مراتي السن واللي ترضني سرد لنايك